قد يقال ان فيه قصورا، لان حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك انه من كفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصيه من المعاصي فله من حزبيه الشيطان بقدر ما عصى الله، لكن الحزب المطلق هم الكفار. قال ليكونوا من اصحاب السعير، يعني من اصحاب النار، والسعير هو النار الشديده، وانما يدعوهم لذلك لانه لما غوروا والعياذ بالله وتكبر عن طاعه الله قال ربي بما اغويتني لاقعدن لهم صراطا مستقيما، قال فبما اغويتني لأغينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. لما خذوا والعياذ بالله وقعد وصار غاويا حرص على ان يكون له اتباع في غيه، وهذا امر مشاهد، اهل الحق يودون ان يكون لهم اتباع، واهل الباطل يودون ان يكون لهم اتباع في الباطل. فالشيطان والعياذ بالله لما كان من اصحاب النار احب ان يكون الناس اي بني ادم ان يكون الناس كلهم من اصحاب النار. هؤلاء الذرية ذرية آدم إلى وشقاء إبليس إنما كان لترك السجود لآدم، فلا جرم أن نبرز ذريته وأن نحاول بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا أصحاب النار. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جملة لهم عذاب شديد، والعذاب العقوبة، وأتى بالجملة الإسمية لتحقق لقوة هذا العذاب واستمراره، لأن الكافرين مخلدون في نار جهنم، والشديد بمعنى القوي. وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان. أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يذعن فلم ينفعه هذا التصديق. فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما لإيش؟ للقبول والإذعان. وأما قوله عمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لمن؟ لله، صوابا في موافقة شريعة الله، في موافقة شريعة الله. وهذا التعريف يعم هذه الأمة وغيرها، فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح، وما يملك كذلك فهو فاسد. فلو فقد الإخلاص من العمل لم يكن صالح، ولو وجد الإخلاص لكن لم يكن على وفق الشريعة لم يكن صالحا. وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليست بصالحة، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لن تكون صالحة. وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنعوت

الشيء الفارق ومن فوائد أيضا أن هذا الله لا بد أن يقع لأنه خبر من صادق فاضل يقول إن وعد الله حق أي صدق في حال الخبر عنه واقع في حال إيقاعه فمن فوائدها هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن لا يعتبر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن فوائدها أيضا أن من الغرور في الدنيا فإنه مخلوق لقوله فلا تغرنكم أي تخت عنكم لأن العاقل لا ينخدع بذلك ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا وإذا نهينا عن اعتقاد الدنيا فمعناه أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة لأنها الحقيقة هي منتهى أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عابرا فقط حتى القبور الذي التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا علمه الله هي محل عبور قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر سمع أعرابي بدأ يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر بمقيم أو إن الزائر مضاعم لذلك حتى زرتم والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينصرف طيب ومن فوائدها أيضا جنون الدنيا مرتبة ودناءتها بقوله الدنيا فهي وإذا في الحياة لكنها دنيا ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة لأن وصف الضرة في العيب يدل على وصف ضرتها بكمال نعم قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره بقوله فلا تغرن ولم يقل فلا تتنعم بالدنيا بشيء وقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة المال ويسر العيش لأن هذا قد يخدع المرء قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تتاح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها إذا كنتم أهلكم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه لقوله ولا يغرنكم بالله الغرور وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجني ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن لأنه وصفه بقوله الغرور، والغرور كما قلنا إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة، وإما صيغة مبالغة ما قلنا إنه مصدر الغرور. نعم طيب. ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها أهمية إيماننا بذلك. وجهه تقديم الأمر لكم عدو. لا لكم عدو لكم عدو. وش وجهه أنه أهمية علمنا بأنه عدو؟ لا ما إن على التوكيد. وجه ذلك إن أكد هذه إن ثم باللام لا لا اللام هي مهمة، لكن وجه كونه لما أكد صار فيه أهمية علينا بذلك. إذا أكد لنا أن الشيطان لنا عدو إذا نقدر نأكد منه. لا قلت لي ما وصل. لا ما في خبر. لا ما في. ما بدنا جاء على. هذا هو الأمر. طيب نحن ذكاء مر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد. قول مر علينا هذا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بلا توكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإنسان الخالي به فإنه لا يؤكد إلا بلا توكيد. ما التوكيد ليس به الا زياده كلمات لا فائده منها، لكن اذا كان الامر ذا اهميه فانه يؤكد ولو كان الانسان خالد به. عرفتم؟ فاذا كان عالم بالامر صار ايضا توكيده ابعد ولا يحتاج الى التوكيد على كل حال. الآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد ذهن أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان، وهو أنه لنا عدو. وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن بكونه لم يقم بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون كل يعلم ما سنموت. لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت، حيث اننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب اذا ناخذ من الايه اهميه ايماننا بان الشيطان لنا عدو. طيب من اين علمنا ذلك؟ لانه اكد الخبر مع انه ملقى الى انسان خالي الذهن لا يدري بأن الشيطان عالم، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدو له. من فوائد الآية الكريمة وجوب البعد مما يأمر به الشيطان لقوله تتخذونه عدوا. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب لقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلو رأيت شخصا مؤتضا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي اقتضى به صاحبه عدو له نعلم أنه يريد أن يقع به كل سنة فإنه يجب علينا أن ننصحه عن ونذكر معايب هذا الشخص حتى لا يقتضى به فنقول إنك تصاحب فلانا وهو عدو لك. نعم حتى وإن كانت عداوته لكونه يهديه إلى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك له ولكن الله تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حصنا بل أمرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة